سعي حرب. واسم وفعل ثم حرف الكلم وحيده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل. غدا إجازة يا سلوى، فماذا ستصنعين لنا من أنواع الحلوى؟ غدا لن أصنع حلوى. ها؟ ماذا؟ لكن والدتنا لا تصنع لنا الحلوى في يوم الإجازة، بل تترك هذا لك أنت. لكنني لن أكون بالبيت. وأين ستذهبين؟ بل قل أين سنذهب. تقصدين نحن جميعا أم أنت وأنا؟ أقصد أنت وأنا والأستاذ أحمد. أي؟ إلى متحف التاريخ لو وافق الأستاذ أحمد. وهل وافق أولا كل من أبينا وأمنا؟ هما لن يمانعا وأنا موافق. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الجميع موافقون. لكنني لم أوافق بعد. ألا توافق يا أديب؟ أوافق بشرط أن نزور متحف التاريخ. أنت أخطأت يا أديب. فيما؟ هل لأنني وافقت؟ كلا، لأنك قلت متحف، والصحيح أن تقول متحف. كلا يا سلوى، بل أنت التي جانبت الصواب. إذن لنسأل الأستاذ أحمد. حقا يا أستاذ، هو متحف كما قالت سلوى أم متحف كما قلت أنا؟ المتحف يا أحبائي هو مكان حفظ وتخزين التحف، أما الذي يزوره الناس حيث تعرض فيه التحف عرضا قابلا للمشاهدة فهو المتحف. لقد فزت. هذه ليست مباراة يا سلوى، ثم إن المتحف أيضا الذي يستعرض فيه الناس التحف ويتفرجون عليها، أليس يخزنون فيه نفس هذه التحف ويحفظونها؟ الواقع يا أديب يا ولدي أنه ليس كل المتاحف تفعل هذا، فهناك مثلا المتاحف قصيرة الأجل أو المتاحف المتنقلة التي تعرض فيها التحف لفترة في مكان ما ثم تنتقل إلى مكان غيره لفترة أخرى وهكذا، ثم في النهاية تعاد هذه التحف للمتحف الأصلي الذي تخزن فيه. نعم نعم، فهل هذه المتاحف الوقتية أو المتنقلة مكان لتخزين وحفظ التحف حتى نقول على الواحد منها متحفا؟ وإذا اجتمع الشرطان في مكان واحد، أقصد إذا كان مكانا دائما لتخزين وحفظ التحف وأيضا لعرضها على جمهور المتفرجين، ماذا نسميه؟ هنا يا ولدي يصح لك أن تقول متحفا أو متحفا. إذن غدا سنزور متحف التاريخ. بل ما سنزوره غدا هو متحف. مهلا يا سلوى مهلا، ماذا قلت؟ قلت ما سنزوره غدا هو ما سنزوره. وماذا في هذه الجملة ما سنزوره؟ قولا أنتما ماذا فيها. هذه ما الموصولة وبعدها صلتها ما سنزوره، والصلة تحتوي على الضمير الهاء الذي يعود على ما. ولكن ماذا تعني ما نفسها؟ ما سنزوره ما تعني المتحف، بل تعني المتحف. المهم أنها تعني اسما. نعم يا أستاذ. وعلى ما يدل هذا الاسم؟ هذا الاسم غير عاقل تماما. واسمع أقول ومن يأتي معي سيشاهد ما يظهره في المتحف، من يأتي. من هذه اسم موصول بمعنى الذي، وصلتها يأتي. وعلامة تدل؟ إنها تدل على العاقل. لماذا أنت مترددة يا سلوى؟ إن من تدل على العاقل الذي سيذهب غدا مع الأستاذ أحمد لمشاهدة متحف التاريخ. ألسنا عاقلين؟ إذن يا أستاذ، من اسم الموصول الذي يأتي مع جميع الضمائر يستخدم للعاقل، وما اسم الموصول الذي يأتي أيضا مع جميع الضمائر يستخدم لغير العاقل. هذا في الأصل. ما معنى هذا في الأصل؟ معناه أن في الأصل أن تختص من بالعاقل، وأن تختص ما بغير العاقل. إذن أحيانا يحدث العكس. تماما، ولكن أحيانا قليلة. وهل لهذا شروط؟ نعم يا أحبائي، اسمع هذه الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هنا اسم الموصول استخدم مرتين لغير العاقل، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على أربع، واستخدم مرة للعاقل، ومنهم من يمشي على رجلين. بالضبط يا سلوى. ألاحظ يا أستاذ أن من حين استخدمت لغير العاقل كانت هناك علاقة موجودة بين غير العاقل هذا وبين العاقل. حقا، فمنهم من يمشي على بطنه، أي الزواحف، ذكر لها الفعل يمشي، والمشي هذا للإنسان فقط. أصبتما وبارك الله فيكما. هكذا تستخدم من مع غير العاقل بتوفير علاقة بين غير العاقل هذا وبين العاقل، لأن من في الأصل تستخدم مع العاقل. بالضبط يا ولدي. وما يؤكد هذا أيضا، ومنهم من يمشي على أربع، وهي الحيوانات، ذكر لها الفعل يمشي، وهو فعل خاص بالإنسان، لكن سبب ذكره هنا وجود من اسم الموصول للعاقل مستخدمة مع غير العاقل. تماما تماما يا أحبائي. وهل ما اسم الموصول المختص في الأصل بغير العاقل هل يستخدم أحيانا للعاقل؟ نعم، فعندما أقول سبحان ما يسبح الرعد بحمده، سبحان ما يسبح الرعد بحمده، هنا ما جاءت للعقل، بل لأعقل العقلاء وخالق العقلاء قاطبة لله تعالى. نعم أصبت يا أديب وأصبت يا سلوى. سبحان ما يسبح الرعد بحمده جاءت ما للعاقل، وهذا يحدث قليلا جدا في اللغة. أي ينظر مجيء ما الموصولة للدلالة على العاقل؟ نعم. وماذا عن ال الموصولة يا أستاذ؟ ال الموصولة لا تستخدم إلا للعاقل فقط، مثل جاءني السامع. جاءني السامع، ال الموصولة تأتي فقط للعاقل وحده، جاءني السامع، إذن تبقى ذو الموصولة. نعم، اسمع يا أحبائي، نقول جاءني ذو يزورني، وحضر ذو يسمع الدرس. أي ذو تستخدم للعاقل بمعنى الذي أو التي. واسمع هذا البيت، فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. الله، ما أجمل هذا البيت. فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. هنا ذو استخدمت للبئر غير العاقلة. تماما، ذو استخدمت للبئر غير العاقلة. إذن ذو الموصولة تستخدم للعاقل وغير العاقل بمعنى الذي أو التي. مضبوط جدا. اسم الموصول ذو يستخدم للدلالة على العاقل وغير العاقل. هل تسمح يا أستاذ؟ يدور في ذهني تساؤل. هات ما عندك يا سلوى. أنا أخمن أنك تحتارين أمام تأنيث البئر. هذا صحيح. لماذا البئر مؤنثة؟ ولماذا لا تكون مؤنثة؟ البئر يا سلوى في اللغة العربية مؤنثة، وجمعها آبار وبئار وأبؤر. أشكرك يا أستاذ. الشكر لله يا بنيتي، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.